الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته في نهار رمضان إذا كان مسافرين؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك ولا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء في ضوابط كتاب الصوم أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، ولا يجب عليه أن يفطر في سفره على أمر معين حتى يجوز له الجماع، بل يجوز له أن يبدأ بفطره في سفره مع زوجته المسافرة بالجماع، ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك، ولا كفارة عليه في هذه الحالة، لأن الكفارة إنما تجب في قطع الصيام الواجب في نهار رمضان. وأما إتمام المسافر للصوم فهو إتمام مندوب وليس بواجب، فلا بأس على الزوجين في هذا الأمر، في هذا الجماع في نهار رمضان إذا كانا مسافرين، لأنهما بهذا الجماع إنما يقطعان صياما مندوبا إتمامه لا واجبا إتمامه، والله أعلم.